شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب الرسالة إمام الشافعي رحمه الله تعالى، وما زال تحدث عن الناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من أمثلة مما لا يستوجب المصير إلى النسخ لوجود قرائن وإمكانات للجمع ومسالك أخرى ينبغي أن يبتدأ بها قبل المصير إلى النسخ. وقد قدم المثال بمسألة التغليس في الصبح، أي يغلس به أم يسفر به، ورأينا أنه سلك مسلكا مغايرا لقضية النسخ، مع علمه بأن هناك أقواما قالوا بنسخ الإسفار، وأن آخرين خالفوهم فقالوا بنسخ التغليس، فأعرض عن كل من القولين وسلك مسلك الجمع، وسلك مسلك الجمع. قال وجه آخر مما يعد مختلفا، أي في ظاهره، ولكنه مما يمكن الجمع فيه بحمل الأخبار التي ظاهرها الاختلاف لكونها وردت في حال دون حال، فيجمع على هذا المعنى أن هذا الاختلاف ليس من اختلاف التضاد ولا هو بالاختلاف المؤثر، لاختلاف الأحوال، لاختلاف الأحوال التي وردت بها هذه الأدلة، أو لوجود قرائن ودلالات أخرى تصرف عن التعارض. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها لغايط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت، فننحرف ونستغفر الله. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فهذان خبران كما تلاحظون ظاهرهما التعارض، أحدهما ينهى عن الاستقبال والاستبار مطلقا، والثاني يختلف عن العموم الأول والإطلاق الأول. فرأى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي: أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم، فاحتمل أدبه لهم معنيين، يقول لابد من استصحاب واقع التنزيل لتصور حقيقة الدليل. هذه مسألة مهمة جدا، وبسبب التخليط فيها وقع ضلال عظيم اليوم في الفتوى، لا سيما عند الذين ينبطحون للطواغيت أو الذين ينبطحون لضغط الواقع وضغط الأكثر ونحو ذلك، تجد يميع القضايا باستعمال الأدلة في غير واقعها، في غير واقعها التي نزلت فيه. فهنا استفتح بقوله أدب رسول الله، أي أن هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب. والجمهور عندهم قاعدة أن ما كان في باب الآداب فإنه محمول على الاستحباب، ولكنهم خرموا قاعدتهم في هذا الباب. والصواب في هذه المسألة أن ما كان من الأمر فالأصل فيه الوجوب إلا لصارف، وما كان في باب النهي الأصل فيه التحريم إلا لصارف. أما اعتماد قضية أن هذا من الآداب وأن هذا من غير الآداب فما كان من أداب يكون في باب المستحبات وما عدا ذلك يكون في باب الواجبات أو المحرمات على حسب ورود الدليل، فهذا فيه نظر. افتح الشباك. وهذه المقدمة المؤلف رحمه الله تعالى تبين أنه يريد أن يسلك مسلك الجمع لا مسلك إيش؟ النسخ. قال أحدهما، أي أحد المعنيين في تأديبه صلى الله عليه وسلم للأعراب الذين هذه كانت حالتهم، ليس عندهم مغتسلات خاصة وليس عندهم مراحيض في بيوتهم ولم تتخذ الكنف بعد في البيوت أو في الأماكن العامة، كل هذا لم يكن موجودا. طيب، قال أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء، فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروا لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غايط أو بولة، هكذا لغة عريقة بالهمز وبالياء، غائط ويقال غايط. إذن يقول هذا واقع التنزيل عند من يتعاطى قضاء الحاجة في الصحراء، أنه ليس بمضطر ولا يعوزه أن يتعمد استقبال القبلة أو استدبارها، وليس في انصرافه عن القبلة تشريقا أو تغريبا أدنى مشقة. لماذا؟ لأنك في فضاء من الأرض، أنت في ساعة من أمرك، فما الذي يحملك أن تتقصد استقبال القبلة أو استدبارها؟ ليس عندك ما يحرجك، ليس عندك ما يضطرك إلى هذا، ليس عندك داعي إلى هذا الفعل. فكان هذا على باب حديث أبي أيوب المنع العام لمن كان في هذه الحال. إذن هو الآن يسلك مسلك إيش يا إخوان؟ الجمع. يسلك مسلك إيش؟ الجمع. طيب، فحمل الأحاديث على اختلاف الأحوال، حمل الأحاديث على اختلاف إيش؟ الأحوال. وهذا كان قد قرره من قبل، نذكركم به، حيث قال ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها، ولا يعدونهما ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا. هذا كلامه الذي قاله من قبل، يعني عند التساوي في الصحة فلا نعمد إلى التساقط ولا نعمد إلى النسخ، إنما نعمد إلى إيش؟ إلى الجمع، إلى الجمع الممكن الذي ليس فيه تكلف ولا تعسف، ويحتمله إيش؟ السياق والدليل وواقع التنزيل. فالأصل عدم الترجيح. ما معنى الترجيح عند الأئمة؟ التساقط والتقابل بين خبرين الصحيحين. إذا كان هذا حديث صحيح الإسناد وهذا حديث صحيح الإسناد، فلا نسلك مسلك التعارض بينهما، يعني نرجح هذا أو هذا، لا، نقول نسلك مسلك إيش؟ الجمع بينهما. إنما نسلك مسلك الترجيح متى؟ إذا كان هناك حديث صحيح والآخر ضعيف، أو هناك صحيح صريح والآخر صحيح غير صريح، أو نحو ذلك، لأن الترجيح في هذا المقام يلزم ماذا يا إخوان؟ إسقاط أحد الدليلين، وهذا غلط، لأنه يفيد عدم العمل بأحد الشريعتين، وهذه مشكلة في الشرع، أن يأمر الله جل وعلا بأمر ويأمر بآخر، ويمكن أن نأتي بكل من الأمرين بحسب واقع التنزيل على حال الدليل، فهنا نكون قد فرطنا في حظ من العمل بإيش؟ من الشريعة. وقد علمتم ماذا قال الله جل وعلا في سورة المائدة في شأن النصارى عندما تركوا حظا مما ذكروا به. فهذا مسلك وخيم، ولهذا بين المؤلف ضرورة العالم وطالب العلم أن يسلك مسلك الجمع لا مسلك الإلغاء لأحد الدليلين. فنعمل كل من الدليلين بأوجه من وجوه الجمع الصحيحة. طيب، قال ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة. مرفق يعني مقاعد مخصصة لقضاء الحاجة، وكان هذا يطلق على الأماكن التي معدة للطهي كما يعرف بالمطبخ، والأماكن المعدة لقضاء الحاجة تعرف بإيش؟ بالكنيف. هذا يسمى مرافق عندهم، يسمى إيش؟ مرافق. لا يقول لم يكن عندهم هذه المرافق أصلا، ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها، أوسع عليهم من توقي ذلك، لم يضيق عليهم لوجود هذه الأشياء، إنما هم في سعة من أمرهم في هذه الصحراء، فما عليه إلا أن ينحرف يمينا أو شمالا، والأمر سهل ويسير ويخرج من المحذور. جاء في شرح معاني الآثار وفي سنن البيهقي والسياق له حيث ساق بإسناد إلى عيسى الحناط قال: قلت للشعبي وأنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر، قال نافع عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعا. هذا إمام مخضرم من أئمة الهدى من كبار التابعين، مخضرم يبين مسلك السلف في مثل هذه الأحوال، فقال صدقا جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء: إن لله عبادا ملائكة، أو ملائكة هكذا وجعل عن مرفوع، ملائكة وجن يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه فإنما هو في بيت يبنى لا قبلة فيه، أي لأحد، لا قبلة فيه أي لأحد. واضح المعنى يا إخوان؟ أنت إذا كنت في الصحراء فهناك جن وملائكة يصلون أنت لا تراهم، فإذا جلست تقضي حاجتك وأنت مستقبل القبلة هو سيكون مستقبل القبلة أيضا، ليس كذلك؟ فهو إما سيرى قبلك أو سيرى دبرك، أليس كذلك؟ فإن كان في الشق الآخر من الأرض فاستقبل من ناحيتك سيرى القبلة أو الدبر، والعكس في الجهة الأخرى. يقول: فأي حاجة في أن تؤذي هؤلاء بعورتك وأن تنكشف عورتك صراحة أمامهم، فإذا انحرفت يمنة أو يسرة اتقيت كل من الأمرين: ألا ترى عورتك وألا يستقبل عورتك فيتأذوا بذلك. أما إذا كانت البيوت فيها حواجز وكنف فلا معنى لهذا، لأنه يحول بينهم وبينك قبل حالك أنت الجدار الذي بينك وبينهم. طيب، طبعا الذين خالفوا قالوا: طيب في الأرض موجود جبال وهناك وديان، تكون أنت في الوادي وهو في أعلى الوادي فلا يراك. يعني على كل هذا مسلك الشافعي رحمه الله تعالى في الجمع في هذا الخبر، وإلا في الذين خالفوهم لهم أدلتهم ونظرهم أيضا، لكن هو هنا يدرب طالب العلم على معنى جمع الأخبار لا على معنى تساقطها مع إمكانية إيش الجمع بينها. قال: وكثيرا ما يكون الذائبون في تلك الحال في غير ستر عن مصل يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين. نفس المعنى الذي ذكره الشعبي، ليس كذلك؟ لكن الشعبي يمثل بالملائكة والجن، وهو يمثل حتى قد يكون مصلي من بني آدم كذلك، فجعل هذه العلة في هذا القول. قال: إذا استقبل قبلة فأمروا أن يكرموا قبلة الله. يقول هذه علة أخرى كذلك، إكرام القبلة، فما الداعي أن تستقبل القبلة بغائط وبول وليس بينك وبينها حواجز؟ فالأولى أن تعرج عنها يمنة أو يسرة، تشرق أو تغرب. قال: ويستر العورات من مصلي إن صلى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معانيه والله أعلم. يقول هذا أشبه العلل، ذكر عدة علل، قال وهذه أشبهها بمعنى النهي، بمعنى النهي في استقبال القبلة أو القبلة أو استدبارها. قال: وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبل، هذا احتمال الثاني، ها المعنى الثاني. قال: وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبالى في القبلة فتكون قدرة بذلك أو من ورائها، فيكون من ورائها أذن للمصلين إليها. يقول: القبلة في المنطقة المعينة من الصحراء مثلا هي ستبقى أبدا قبلها، ليس كذلك؟ فيقول أنت إذا تغوطت في هذا المكان حتى وإن جف أو تبولت ويبس تبقى قذارة، ليس كذلك؟ ومن جاء يصلي لابد أن سيستقبل القبلة في هذه البقعة، فأنت إذا سجدت ستسجد على بول لعبد ما في هذا المكان، أليس كذلك؟ فقال إذن شرق أو غرب، شرق أو غرب. لكن يشكل عليه أيضا أن قضاء الحاجة سيكون يعني أشبه يكون بحالة الاستدارة، أليس كذلك؟ فيعني نفس المشكلة باقية، يعني نفس الإشكالية باقية، صورت المسألة يا إخوان، نفس القضية باقية. على كل هذا وجه القول في ذلك أن لا يقذر القبلة على أحد ولا أن يؤذي بها مصل يصلي وراءه ينظر إلى هذه النجاسة. وقد يقال بأن إذا يبس أو نحو ذلك واستحال لا زال المحذور، وإنما المؤلف يتكلم عما إذا كان إذا كانت عين النجاسة موجودة باقية، فلا شك أنك بهذا تؤذي المصلين وتمنعهم أن يصلوا في هذه البقعة لأنك قضيت حاجتك فيها. قال فسمع أبو أيوب ما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فقال بها عن مذهبي في الصحراء والمنازل، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة ومستدبرتها، والتي يكون فيها الذاهب لحاجة مستترا. فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة، احتج بالعموم، أبو أيوب احتج بالعموم ولم يسمع سوى هذا العموم فقال به، ولم يميز بين صحراء وأبنية، لأنه قال أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت، ففي هذه الحالة ماذا قال؟ استغفرنا الله، وقال فاستغفرت الله وانحرفت عنها. طيب، ثم احتج بالحديث بعمومه. قال وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عموم وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه، أي بين الأحوال، بين الأحوال. يقول هذا هو الأصل، وهذه مسألة مهمة جدا، أن البعض نسمع الآن يقول هذه ظاهرية. نقول يا إخوان الظاهرية منها المحمود ومنها المذموم. الظاهرية المذمومة هي التكلف في حمل ظاهر الخبر على ظاهره مع وجود صوارف له وقرائن تدل على أن الظاهر ليس هو المراد، أو على من يأخذ بحديث ويترك باقي الأحاديث أو الدليل ويترك باقي الأدلة، يقول أخذت بظاهر الخبر، نقول هذا الخبر ليس على ظاهره بهذا الإطلاق، له شيء يقيده. وبهذا ضلت الخوارج وضلت المرجى وضلت القدرية وعامة من ضل في هذا الباب يحتجون، تجد يحتج يذكر دليلا. هذه الظاهرية الإيش؟ المذمومة. هذه هي الظاهرية المذمومة. النوع الأول كقول من قال لو لم تأتي أدلة تحرم إيذاء الوالدين بأشد من أف لأجزنا ضربهما، هذه ظاهرية يعني غاية في القبح والعياذ بالله. الشرع ينهى عن حرفين لوالديك، أف فقط. ثم تقول لولا كذا لقلنا يجوز الضرب، لأنه في الحديث قال إيش في الآية؟ ماذا قالت؟ ولا قلنا أف فقط، أف قال أف، فنحن على الظاهر فقط أف. يعني لو قلت لهم ثلاثة أحرف لا حرج، خمسة أحرف لا حرج، تضرب لا حرج، صلى الله العافية والسلام. هذا من أقبح ما تكون الظاهرية والعياذ بالله. طيب، الظاهرية المحمودة ما هي؟ أن لا يكون للدليل أن يكون صارف مطلقة، والمعنى المذكور هو المتبادر إلى الذهن ابتداء، جيد، وعليه عمل الصحابة والسلف. هذا فهم سبيل المؤمنين لهذه الآية ولذلك الحديث. فهنا عندما نقول نأخذ بظاهر الخبر، هي ظاهرية محمودة أم لا؟ هي عين الدين في هذه الحالة، هي عين الدين. وتركه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. البعض الآن تجده يجفل من كلمة ظاهرية، نقول لا يا أخي، ما زال الأئمة يستعملون في الكتب لنا نأخذ بظاهر النص، نأخذ بظاهر الدليل. ما معنى ظاهر الدليل؟ أي ما أفاده الدليل، لأننا لم نجد ما يصرف الدليل عن هذا المفاد إلى غيره حتى ننظر في غيره. قال الشافعي لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، ولم يقل وثالث الحرمين كما يقول الجهال في هذا الزمان، هو أحد القبلات في وقتها، صلوا إليها 16 شهرا و17 شهرا، لكن الآن يقول لك ثالث الحرمين أنس كان يصبح القوم ينتظر إذا سمع أذانا وإلا إيش أغارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان يصبح القوم ينتظر إذا سمع أذانا وإلا إيش أغار. فهذا حكم هذه الدار اللي اشتبهنا في حالها. يقول ليس هناك أحد المعنيين هنا مطلقا، لا هم بمؤمنين فنعصمهم بالإيمان ولا دارهم دار إيمان لأنهم دار إيش حرب وكفر، أليس كذلك؟ قال وإذ أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم البياتة والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق غارين. فالعلم يحيط أن البياتة والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المآث فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم، إذ أبيح لهم أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الإسلام. يقول الشارع الذي نهى عن قتل النساء والذرية هو نفسه الذي أذن بماذا؟ بالبيات. فلا نعارض بين الأمرين، نقول هذا إذا قصدهم بأعيانهم قصدا مع إن كان تمييز فلا يجوز، أما إذا كانوا تبعا ولا يستطيع نستطيع تمييزهم إلا بالبيات فنبيتهم ويكون هم منهم، إذ لو لم يريدوا يكونوا منهم فليعتزلوهم. فبيتهم فهنا أخذوا حكم المبيتين، أخذوا حكم المبيتين، فلا نقول قتل النساء والذرية، نقول إيش قتل المقاتل والحربيين. طيب ما عدا عن النساء والذرية؟ قلت أخذوا تبعا، ولذا قال إيش هم منهم، والمشرع واحد والمشكات واحدة، فلم يكن هناك لا قود ولا عقل ولا كفارة في ذلك لأنهم ليس عندهم أحد الأسباب التي تقع بها هذه الأمور، لا هم أهل عهد ولا هم أهل ذمة ولا هم أهل عهد أمان ولا هم مسلمين ولا الدار دار مسلمين، فليس هناك معنى لإبقاء إثم أو كفارة أو عقل أو قود في حال إصابة النساء والذرية في هذه الحال. وهذا وجه الجمع عند الشافعي رحمه الله تعالى. فأسقط هذا الحكم تبعا لأن النساء والذرية دخلوا تبعا في هذا الباب. واحد يؤذن منكم يا أخوان، واحد يؤذن بس حول يا دين. ويمكن أن نمثل لذلك أيضا بأمثلة أخرى. المحدود في الجلد يجلد فيكون ضعيف فيموت، هل فيه كفارة؟ فيه قول؟ فيه دية؟ جواب لا. طيب المحدود في القطع، قطعنا يده على الشرع فلم يرقى الدم، نحن قطعنا على الشرع تماما لم نتجاوز ولم نعتدي، ها؟ فلم يرقى الدم حتى مات، واضح؟ ليس فيه القود والكفارة. قال ولا يكون له قتل عامدا لهم متميزين عارفا بهم، أي ليس له ذلك، وهذا من إعمال كل من الخبرين، من إعمال كل من الخبرين لا من تساقطهما. قال فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله. هذه علة قوية استدل بها المؤلف في بيان لماذا نهى الشارع عن قتل النساء والذرية. غالبا هؤلاء تبع لسيدهم، ثم هم محل الخدمة يخدمون الرجال ويخدمون الناس، فهذا هذا فيه قوة لأهل الإسلام وغالبا ما يسلمون بخلاف الرجل فإنه يتعنت ويكون له رأي ونحو ذلك، فهذا يكون خصم على أهل الإسلام. أما النساء والذرية فغالبا هم تبع لأسيادهم. قال: فإن قال قائل أبن هذا بغيره، قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره. هذا هو الأصل يا إخوان، لأن البعض تقول له هذه المسألة لا تجزي، يقول عندك دليل؟ تقول له نعم في سنة الترمذي وصححة ومعناه متفق عليه، قال كذا، تذكر له حديث يقول في غيره. طيب لماذا أذكر لك غيره؟ لماذا؟ ألا يكفي هذا؟ ألست بمسلم؟ أليس هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك هذا؟ هل عندك ما تعارض به من الأحاديث والأدلة؟ ما عندك، عليك أن تأخذ. قال: فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله، سلك مسلك آخر. يقول فقط أريد يعني أستزيد في العلم والسعة، تشد لي هذا وتذكر لي أشباه من القرآن، يعني ليس مقصدي أنه هذا لا يكفي في الحجة، لا، لكن أريد أن أريد شيئا يزيدني علما. قلت نعم. قال الله: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتح رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة، إذا كان معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم تجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما كان ولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار لم يكن فيه معقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفار. يقول هذا مثال لما هو يشبه كتاب الله عز وجل، المؤمن يكون في أرض الكافرين في قول جل وعلا وهو مؤمن، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، طيب هذه الكفارة فقط أليس كذلك؟ أين الدية؟ أين القود؟ لا دية ولا قود. جيد. يقول لماذا طيب جعلنا فيه كفارة؟ لوجود أحد المانعين وهو إيش؟ الإيمان. يقول طيب في النساء والولدان هنا ليس هناك حكم إيمان ولا حكم دار، فستسقط إيش كذلك إيش الكفارة كذلك، فنقول لا كفارة ولا قود ولا دية في هذا الباب. يقول هذا أشبه بكتاب الله عز وجل. وفي قول جل وعلا وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، هنا تقديران أن يكون المقتول مؤمنا في دار العهد كما قال بعضهم مؤمن في دار العهد، وقيل بل هو ذمي في دار العهد، ذمي في دار العهد يقتل خطأ، وهذا قول ابن عباس وطائفة، وهذا قول ابن عباس وطائفة من المفسرين، وهو أشبه بالأصول. لماذا؟ لأن عندنا أصل مستقر بأن المسلم لا يرثه الكافر، فإن قلنا مؤمن في دار الكفر كيف سنعطيه الدية؟ ما يجوز، لأنهم سيرثون المسلم ليس كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فكان المعنى الثاني هو الأشبه. فبين العصمة تقع إما بالإيمان والدار الممنوعة، إما بالإسلام أو بالعهد أو بأحدهما، وإما بالإيمان أو الدار الممنوعة.